يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم أعتق رقابنا في هذا الشهر الكريم. يا رحيم يا رحمن يا ودود يا غفور، اللهم أجب دعاءنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عقيما إلا رزقته بفضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك طول العمر وصلاح العمل. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة كثيرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لنا لسان صدق عليا، واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع عنهم المحن والفتن يا قوي يا عزيز. اللهم وحد كلمتهم على الحق والتوحيد والهدى يا كبير يا ملك يا عظيم. اللهم اصرف عنهم شر شرارهم ومكر أعدائهم يا رب العالمين. اللهم اغفر وثبت وانصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وقو عزائمهم وأدر دوائر السوء على عدوك وعدوهم. اللهم ألق الرعب في قلوب أعدائهم وفرق وشتت شملهم يا قوي يا عزيز يا عظيم. اللهم وفق إمامنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، ووفق جميع أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم حرم بشرتنا ولحومنا عن النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.